بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القتل العمد المخفف. إحنا في بداية كلامنا عن القتل قلنا القتل ده ممكن يبقى قتل عمد بسيط أو قتل عمد مشدد، والقتل العمد المشدد ده تكلمنا عن أنواعه، سواء اللي هو بالترصد أو باستخدام مادة سامة أو بسبق إصرار أو في حالة اقتران القتل بجناية أو ارتباط القتل بجنحة، أو إذا كان القتل ده واقع على أحد جرح الحرب أو باستخدام مادة سامة زي ما قلنا، أو إذا كان المجني عليه أحد القائمين على تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات، أو مثلا إذا كان في ارتباط أو اقتران بين القتل وجرائم البلطجة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القتل المخفف، القتل العمد المخفف، وده اللي انتوا بتسمعوا عنه دايما، اللي هو عذر الزوج اللي بيفاجأ بتلبس زوجته بترتكب جريمة الزنا، فبيفاجأ بالوضع ده، فالقانون بيراعي ظروفه كزوج والوضع اللي هو بيبقى فيه، فبيقرر تخفيف العقوبة للزوج. والتخفيف هنا بيبقى للعقوبة ذاتها، وكمان بيبقى تغيير في وصف الجريمة، لأنه جريمة القتل العمد هي في الأصل جناية. أي حد بيرتكب قتل عمد دي المفروض تبقى جناية، لكن هنا طالما العنوان بنقول عليه القتل العمد المخفف، التخفيف ده بيبقى في وصف الجريمة وفي عقوبة الجريمة. الوصف بيتغير من جناية قتل إلى جنحة، وكمان العقوبة بدل ما هي العقوبات المقررة لجناية القتل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، في الحالة دي بتبقى عقوبة جنحة قتل، وهي بالحبس طبعا من 24 ساعة إلى 3 سنوات. يبقى اللي بيقتل امرأته ده وهي متلبسة بالزنا، إذا توافرت الشروط المطلوبة للتخفيف، يبقى ممكن تفاجأ إن هو بيحكم عليه بالحبس اللي هو ما يزيدش عن 3 سنوات. خلاص، زي ما قلنا سبب التخفيف إن المشرع بيبص لحالة الزوج اللي هو بيفاجأ بتلبس الزوجة بترتكب فعل الزنا، يعني ممكن طبعا ما يمسكش أعصابه فيرتكب فعل القتل. طبعا مش كل الأزواج بتعمل كده، هتلاقي زوج بيرتكب فعل القتل اللي هو المفاجأة أثرت فيه وفي أعصابه والكلام ده، فالقانون بيعتبره معذور فبيخفف له العقاب. لكن علشان يستفيد الزوج من التخفيف ده، لازم يتوافر، اولا لازم تتوافر صفة الزوجية، لانه التخفيف ده ما بيستفيدش منه غير الزوج. علشان كده لو اللي هيقتل اللي هي بتزني دي ابوها او اخوها او ابن عمها او امها، الناس دي كلها مش هتستفيد من التخفيف. اللي يستفيد من التخفيف العقوبة هو مين؟ هو الزوج الذي يقتل الزوجة المتلبسة بالزنا. أي حد تاني غير الزوج يعامل المعاملة العادية في جرائم القتل العمد، يبقى هيعاقب اللي هو سواء الأب أو الأخ أو ابن العم أو الأم أو الأخت أيا كان، ده هيعاقب عن جناية قتل. يبقى مين بس اللي هو يعاقب عن جنحة قتل إذا ارتكب الجريمة دي؟ اللي هو الزوج. حتى الزوجة نفسها لو قلبنا الموضوع وهي اللي تفاجأت بزوجها بيرتكب الجريمة دي وحاولت أو قتلته بالفعل، في الحالة دي برضو مش هتستفيد بالتخفيف، لأن العذر ده خاص بالزوج فقط. يبقى الزوجة رغم أنها بتبقى في نفس ظروف الزوج ونفس الحسابات ونفس الأفكار، لكن القانون في النهاية احنا مرتبطين بنص القانون. طالما القانون قال ان القصة دي خاصة بالزوج، يبقى ما ينفعش نقيس عليها حد تاني او نطبق احكامها على حد تاني، حتى لو كان في نفس الوضع والظروف او الاحاسيس او المشاعر او القصص دي كلها، لانه احنا في النهاية مرتبطين بنص قانون. يبقى الشرط الاول لازم تتوافر صفة الزوج في اللي هو هيرتكب جريمة القتل، وصفة الزوج دي بتثبت له من الزواج الصحيح، والزواج الصحيح ده صحيح وفقا لقوانين الأحوال الشخصية، ولازم يبقى العقد الزواج صحيح ما يبقاش فيه بطلان. يعني إذا كان عقد الزواج باطل، زي مثلا واحد راح مثلا تزوج واحدة متزوجة، وده لا يجوز شرعا ولا قانونا، لأنه المرأة ما تجمعش بين الأزواج، يبقى هنا عقد الزواج باطل خلاص. طيب لو هو تفاجأ بزنا الست دي اللي هو اتجوزها على جوزها، يبقى في الحالة دي ما يستفيدش من التخفيف، لأنه عقد الزواج باطل. تمام. كمان نفترض أن واحد خاطب وتفاجأ بأن خطيبته دي هي اللي بترتكب فعل الزنا وراح قتلها، برضو في الحالة دي لا يستفيد من التخفيف، لأنه ما فيش صفة الزوج، وهو خاطب دي لسه ما وصلناش لمرحلة أنه هو يبقى زوج للمرأة علشان يستفيد من التخفيف ده. طب نفترض أنه هو الزوج ده طلق زوجته، لكن لسه في مرحلة الطلاق الرجعي، اللي هي في عدة الطلاق الرجعي دي اللي هو من حقه يراجع زوجته بدون عقد جديد. طالما في فترة الطلاق الرجعي يبقى هي في حكم الزوجة، وبالتالي يستفيد من التخفيف إذا تفاجأ بزنا الزوجة اللي هو طلقها دي في فترة الطلاق أو العدة من الطلاق الرجعي. يعني لو واحد طلق امراته وهي لسه في مدة الاعتداد أو العدة من الطلاق الرجعي، وارتكبت الفعل ده وهو تفاجأ بالوضع ده وقتلها، ما ينفعش تروح تقول ده هو طلقني، لا، طالما في لسه من حقه ان هو يراجعها بدون عقد جديد يبقى هي تعد في حكم الزوجة، وبالتالي يستفيد من التخفيف. اما اذا كان الطلاق ده اصبح بائن، طبعا المفروض انتم عارفين يعني ايه راجع ويعني ايه بائن من الشريعة اللي بتدرسوها يعني، والاحوال الشخصية والكلام ده. إذا كان الطلاق بائن خلاص، يبقى هي في الحالة دي مش مراته، وبالتالي لا يستفيد من التخفيف. يبقى أول شرط لازم يبقى متوافر علشان الشخص يستفيد من التخفيف في الحالة دي، أن الشخص ده يبقى عبارة عن زوج للمجني عليها. الشرط الثاني أنه لازم تتوافر أو يتوافر عنصر المفاجأة عند الزوج. يعني إيه؟ يعني الزوج ما يبقاش متأكد إن مراته بتخونه ويعمل لها كمين علشان يمسكها متلبسة، طالما هو متأكد وما فيش أدنى شك عنده في الحالة دي ما فيش مفاجأة، لأن هو كده كده عارف الوضع كان ماشي كده إزاي. لكن المفاجأة معناها إيه؟ انه هو واحد مثلا عنده ثقة في مراته وما فيش ادنى شك فيها، وفجأة دخل البيت فشاف الوضع ده، في الحالة دي ما فيه مفاجأة بالنسبة للزوج. او حتى لو كان عنده مجرد شك وعاوز يتأكد بقى، لكن مش متأكد، عاوز يتأكد، وراح عمل كمين للزوجة. كمين يعني ايه؟ يعني قال لها انا هسافر اخد مثلا 3-4 ايام في مكان تاني، وهي هتستغل الفرصة غيابه دي فترتكب جريمة الزنا، يبقى ده بنسميه كمين. هو ما سافرش فاستناها مثلا في اي مكان لما يشوف مين اللي رايح ومين اللي جاي، يبقى ده كمين. عمله ليه؟ عشان هو عنده مجرد شك عاوز يتأكد لكن مش متأكد. طب لو هو عمل الكمين ده والشك اللي عنده تأكد، شاف بقى وضع الزينة ده، يبقى في الحالة دي لو هو قتل الزوجة يستفيد من التخفيف ولا لا يستفيد؟ في الحالة دي يستفيد من التخفيف، طالما ما كانش متأكد من البداية انه الزوجة بترتكب جريمة الزينة. يبقى تفرق ما بين حالة انه هو ما يعرفش خالص، عنده ثقة تامة في الزوجة ويفاجأ بوضع الزنا ده، يبقى هنا يستفيد لو ارتكب جريمة القتل، أو هو عنده مجرد شك وعاوز يأكده فيستفيد برضه من التخفيف. أما لو كان هو متأكد وعاوز بس يمسكها متلبسة، يبقى في الحالة دي لا يستفيد من التخفيف. يبقى لازم تتوافر صفة الزوجية، ولازم تتوافر أو يتوافر عنصر المفاجأة. برضو لازم عشان الشخص ده أو الزوج يستفيد من التخفيف يقتل الزوجة في الحال. يعني إيه يقتل الزوجة في الحال؟ يعني ما يبقاش في وقت بين الوقت اللي هو اتفاجأ فيه وبين تنفيذه لجريمة القتل. يعني الزوج دخل البيت شاف الوضع قدامه خلاص، المفروض في الوقت ده بيبقى مش قادر يتحكم في أعصابه، فبيطلع السلاح اللي معاه أو بيجيبه من المطبخ أو من الدولاب ويقتل الزوج. يبقى ده اسمه قتل في الحال. إنما الزوج اللي هو مثلا بيشوف الوضع وبعد كده بياخد فترة يفكر وبعد كده يزعل شوية وبعد كده يهدى وبعد كده مثلا يستنى يومين ثلاثة وبعد كده يقول طب أنا هعمل إيه واستحمل كلام الناس إزاي وبعد كده يقرر قتل الزوجة، يبقى في الحالة دي لا يستفيد من التخفيف، لأنه خلاص الظروف اللي هو المفروض بيراعيها اللي هي إيه؟ اللي هي إن الزوج ده اتفاجأ بالوضع ومقدرش يتحكم في أعصابه لحظة المفاجأة دي، ده اللي بيراعيه القانون عشان كده بيخفف العقاب. إنما هو استحمل بقى اللحظات دي وقعد يومين يفكر وثلاثة وفي الآخر الحسبة اختلفت، كل الموضوع إنه هو عاوز يراعي مثلا كلام الناس ولا بتاع، في الحالة دي بقى لا يستفيد من التخفيف. يبقى علشان يستفيد من التخفيف لازم القتل يكون في الحال. إنما لو خد وقت قليل علشان يدور فيه على سلاح مناسب، ده ما ينفيش إنه هو ارتكب القتل في الحال. زي ما قلت من شوية، لو هو ما كانش فيه سلاح في جيبه يعني لحظة المفاجأة، فبيلف في البيت علشان يلاقي الوسيلة المناسبة اللي يرتكب بها جريمة القتل، يبقى الوقت اللي هو بياخده ده علشان يدور فيه على السلاح المناسب ده مش هيؤدي الى انتفاء ان القتل يبقى في الحال. اذا كان الزوج توافر بالنسبة للشروط دي، جريمة القتل بتتحول من جناية الى جنحة، والعقوبة بتتراوح من 24 ساعة الى 3 سنوات اللي هي الحدود بتاعة عقوبة الحبس. لكن علشان الزوج يستفيد من ده كله لازم يكون هو الفاعل الأصلي لجريمة قتل الزوجة. ده معناه إيه؟ أنه لو كان هو مجرد شريك في جريمة القتل مش هيستفيد من التخفيف. يعني لو داخل الزوج ومعاه مثلا أخو مراته وتفاجأوا بأن الزوجة بترتكب جريمة الزنا، لو الزوج مثلا هو اللي قال لأخو مراته اقتل الزوجة، يعني الزوج بيحرض الأخ على قتل أخته، يبقى الفاعل الأصلي هنا مين؟ الأخ، والشريك بالتحريض اللي هو الزوج. هنا مين اللي هيستفيد من التخفيف؟ ولا الأخ اللي هو فاعل أصلي ولا الزوج اللي هو يعتبر شريك، لأنه في الحالة دي النص القانوني لا ينطبق. النص شروط تطبيقه أن يكون الزوج هو الفاعل الأصلي لجريمة القتل. طب لو الزوج هو الفاعل الأصلي والأخ كان هو المحرض، يعني نفس المثال، دخل هو والزوج الأخ مع الزوج وجدوا الزوجة بترتكب جريمة الزنا، الأخ هو اللي شجع أو حرض الزوج على ارتكاب جريمة القتل، في الحالة دي الأخ يستفيد من التخفيف ولا لا يستفيد من التخفيف؟ هنا يستفيد. والسؤال اللي انت المفروض تسأله، هتقول لي طب ما انت قلت في البداية ان الأخ لا يستفيد والأب لا يستفيد والأم لا تستفيد، هنا بقى ليه بتقول الأخ يستفيد؟ لأنه هنا هيستفيد مش بصفته أخ للزوجة، هيستفيد بصفته شريك في الجريمة، شريك في الجريمة ويعلم بصفة الزوج. احنا قلنا انه صفة الزوج طبعا ده ظرف شخصي، مين بقى اللي هيستفيد منه؟ الظروف الشخصية، الشخص اللي توافر فيه الظرف. طب بالنسبة للشريك يستفيد من الظروف الشخصية دي ولا لا يستفيد او يتأثر بها ولا لا؟ قلنا ما يتأثرش بها الا اذا كان عالم بها. طب هنا الاخ هيبقى عالم بالظرف ده ولا مش عالم؟ ده اخ، فالطبيعي ان هو يبقى عارف انه ده زوج اخته، وبالتالي هو عارف الظرف اللي بناء عليه القانون بيخفف العقاب. يبقى هنا الاخ هيستفيد باعتباره شريك عالم بالظرف المخفف او بالعذر المخفف، مش باعتباره اخ. طب نفترض انه مكان الاخ ده في واحد تاني هيعتبر شريك بيحرض الزوج، لكن ما يعرفش انه ده هو الزوج، يعني بيحرض على ارتكاب جريمة قتله خلاص، لكن ما يعرفش انه ده زوج المرأة دي. يبقى الشريك هنا اللي هو بيحرض طالما ما يعرفش انه ده زوج وبيرتكب القتل بصفته زوج وعلشان متأثر بفعل الزنا والفجأة والكلام ده كله، يبقى هنا لا يستفيد الشريك لانه غير عالم بالعذر المخفف. طب لو عندي الزوج فاعل اصلي ومعاه فاعل تاني اصلي، مثلا لو هو الزوج هيقتل الزوجة وفي واحد تاني ما يعرفش بقى، او هو هيبقى التاني ده صفته فاعل اصلي مع الزوج، زي مثلا التاني ده هيمسك الزوجة والزوج هو اللي هينفذ او يذبح او يعني مثلا يضرب بالرصاص او يطعن بالسكين، يعني طالما التاني ده ماسك يبقى خلاص فاعل اصلي في جريمة القتل. يبقى هما الاثنين فاعلين اصليين، مين بقى اللي يستفيد من التخفيف؟ الزوج هيستفيد من التخفيف، لكن الفاعل الاخر لا يستفيد من التخفيف. ليه بقى لا يستفيد من التخفيف؟ لانه طالما هو دوره في الجريمة فاعل اللي هو الاخر ده غير الزوج، يبقى لا يتأثر بصفات واوصاف وظروف واعذار الفاعل التاني معاه في نفس الجريمة. طبعا كل الكلام ده عبارة عن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في احكام المساهمة الجنائية. ودي كانت اخر محاضرة في المقرر عليكم في سنة تالتة السنة دي، علشان طبعا ظروف اللي بتمر بيها البلد فيروس كورونا ربنا يسلم الجميع. يبقى هنكتفي احنا باللي تم شرحه لغاية نهاية القتل العمد المخفف، وتمنياتي بالتوفيق للجميع.